فإذا تحققت هذه الفائدة من الصيام عرفنا أن الصيام جيء به على الوجه المشروع، لأنهم على الأسف الشديد يلاحظ أن بعض الناس يمسك عن الطعام والشراب والجماع المدة المطلوبة ومع ذلك يزاول المؤمن، يترك الواجبات ويرتكب المحرمات، فأين التقوى؟ هل هذا راجع إلى خلف في الوعد والرجاء، أو هذا راجع إلى خلل في الصيام الذي لم يترتب الأثر عليه؟ هذا راجع لا شك أنه إلى خلل في الصيام. فالصيام الذي لا يورث التقوى معناه أنه لم تترتب أثر عليه، وإن صح في عرف الفقهاء وأجزاء وأسقط الطلب، لكن يبقى أنه لا بد من وجود خلل ما جيء به على الوجه المشروع. فالعبادات التي يرتب عليها آثار المقصود بها العبادات التامة التي تؤدى بإخلاص لله جل وعلا وبمتابعة دقيقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يورث التقوى. أما صيام شخص لم يلاحظ ولم يراعي الواجبات والآداب ولم يترك المحرمات أثناء صيام ولا بعد صيام مثل هذا لا تترتب عليه آثار، وقل مثل هذا بسائر العبادات. الصلاة مثلا، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد يقول قائل كثير من الناس يصلي ويسرق، يصلي ويسرق، كيف نهت الصلاة؟ نقول نعم، هذه الصلاة لم يؤت بها على الوجه المشروع، وإن تحققت شروطها وأركانها وواجباتها وأسقطت الطلب فلم يؤمر بالإعادة، لكن فيها خلل، لبها وروحها لم يوجد. الشخص الذي لا ينصرف من صلاته إلا بركعها بخمسها بعشرها مثل هذا لا تترتب أثرها. وقل مثل هذا في الصيام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينها ما اجتنبت الكبائر، أن يتصرف العبادات التي يؤتى بها على الوجه الناقص الذي لا يكسب صاحبها من جرائها ولا عشر الأجر أن تكفر الذنوب، هل إن كفرت نفسها يكفر. فننتبه لهذا، فالتقوى يحرص الإنسان عليها، هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، قد أمر بها في نصوص كثيرة. فإذا ترتبت التقوى على الصيام فلعل الإنسان أن يحمد الله جل وعلا ويشكره على التوفيق لهذه النعمة العظيمة. الصيام أيضا فيه فوائد للفرد الصائم والمجتمع. الصائم إذا أحس بالجوع والعطش عرف أن له إخوة جل وقتهم على هذه الصفة، فيحمله ذلك على العطش عليهم ويحسن إليهم، فيكسب بذلك الأجور العظيمة. وهو أيضا وقد فرض على الصغير والكبير والأمير والحقير والمالك والوزير، فرض على الجميع، كتب عليكم جميعا. يتصور الصائم وهو يرى الأمير والوزير والكبير والصغير كلهم صيحا، يتصور عدل الله جل وعلا، فيعدل فيما ولي من تحت يده